أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدين. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وأنا به كافرون. إلى آخره. يخبر تعالى عن أولئك المشركين المفترين على الله الذين نسبوا إليه الولد وجعلوا له من عباده جزءا نسبوا إليه النوع الناقص عندهم وتعاروا لأنفسهم البنين وجعلوا لله البنات ولهم ما يشتهون. ثم بين تعالى انه لا مستند لهم لا من حس ولا عقل ولا شرع. اشهدوا خلقهم فتكتبوا شهادتهم. قالوا لو شاء الله ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخلقون أم آتيناهم كتابا من قبل ربهم. لما ذكر أنه لا مستند لهم ذكر أنه ليس لهم مستند إلا قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فقل وجدنا آباءنا على ملة وعلى طريقة ونحن على آثارهم مهتدون ومقتدون. ثم ذكر أن هذه يعني طريقة الأمم أعداء الرسل. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فهي كلمة واحدة كأنهم تواصوا بها أتواصوا بها بل هم قوم كافرون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. يقول الرسول يقول لمن قال إنا وجدنا آباءنا على أمة يقول لهم ولو جئتكم بشيء خير مني أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. يعني تصرون عليه اتباع آبائكم ولو جئتكم بخير منه وبأهدى منه. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. هذه كلمة واحدة عليهم كلمتهم واحدة للرسل إنا بما أرسلتم به كافرون. فكانت عاقبتهم جميعا فانتقمنا منهم. هذا أيضا عاقبة جميعهم أن ينتقم الله منهم كما صنع بقوم نوح وبعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وغيره. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. كانت عاقبته الخسار والبوار و وعذاب النار. ثم قال تعالى واذكر، قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، خص إبراهيم بالذكر فهو إمام الخلفاء وهو أبو الأنبياء من بعده، لأن في ذريته من الله نوه لإبراهيم أثنى عليه كثيرا في آيات، وذكر قصته مبسوطة في سور كمن في الشعراء وفي الصافات، وهنا يذكرها بإيجاز. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله معنى. هذه الكلمة التي هي معنى لا إله إلا الله جعلها الله باقية في ذرية إبراهيم، فلا يزال في ذريته من يقول لا إله إلا الله. وإن كان الأكثرون حائدين عن الصراط المستقيم وكافرين، وجعلها كلمة باقية في عقله، ثم قال تعالى بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسولهم، فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وهؤلاء وهذا منطبق على قريش ومن صار على طريقه من العرب وغيره. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ثم قال تعالى ما أتيناهم كتابا من قبله. ثم قال تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، يخبرهم بصحة أفعالهم وصدق أقوالهم. يخبرهم بصحة يعني الكتاب، يعني هل عندهم كتاب يخبرهم بصحة أفعالهم؟ لا، الجواب لا. الاستفهام هذا الاستفهام إنكاري معناه النفي، لم يكن لهم كتاب، لم يكن عندهم كتاب. أم آتيناهم كتابا من قبله، هل جاءهم كتاب من عند الله يدل على صحة أقوالهم وأفعالهم الباطنة فهم به مستمسكون؟ فقوله بساعة يخبرهم يريد الكتاب، هل جاءهم كتاب يخبرهم بساعة أفعالهم؟ هذا المعنى لا، لم يأتوا الكتاب. نعم آيد صلى الله عليه وسلم. يخبرهم بصحة أفعالهم وصدق أقوالهم، ليس الأمر كذلك. فإن الله أرسل محمدا نذيرا إليهم وهم لم يأتهم نذير غيره، أي فلا عقل ولا نقل، وإذا انتفى الأمران فلا ثم إلا الباطل. نعم لهم شبهة من أوهى الشبه، وهي تقليد آبائهم الضالين الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل. ولهذا قال هنا بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة، وإنا على آثارهم مهتدون، أي فلا نتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها أي منعموها

قامت أجلة رسالته قياما باهرا بأخلاقه ومعجزاته وبما جاء به وبما صدق به المرسلين وبنفس دعوته صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم الحق الذي يوجب على من له أدنى دين وبعقول أن يقبله وينقاد له قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وهذا من أعظم المعاندة والمشاقة، فإنهم لم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه بل ولا جحده، فلم يرضوا حتى قدحوا به قدحا شنيعا وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لا يأتي به إلا أخبث الخلق وأعظمهم افتراء، والذي حملهم على ذلك طغيانهم بما متعهم الله به وآباءهم، وقالوا مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة لولا نزل هذا القرآن. وقالوا لولا نزل بداية بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وضاقت صدور الكفار بما قاله الرسل فقالوا لهم: لنطردنكم من بلادنا حتى تعودوا إلى ديننا. فأوحى الله إلى رسله أنه سيهلك الجاحدين الذين كفروا به وبرسله، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ولنجعلن العاقبة الحسنة للرسل وأتباعهم بإسكانهم أرض الكفار بعد إهلاكهم، ذلك الإهلاك للكفار، وإسكان المؤمنين أرضهم أمر مؤكد لمن خاف مقامه بين يدي يوم القيامة وخشي وعيدي وعذابي. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، ولجأ الرسل إلى ربهم وسألوه الفتح والنصر على أعدائهم، فاستجاب لهم وهلك كل متكبر لا يقبل الحق ولا يدعن له ولا يقر بتوحيد الله وإخلاص العبادة. من ورائهم جهنم ويسقى من ورائهم جهنم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. ومن أمام هذا الكافر جهنم يلقى عذابها ويسقى فيها من القيح والدم الذي يخرج من أجسام أهل النار. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. يحاول المتكبر ابتلاع القيح والدم وغير ذلك مما يسير من أهل النار مرة بعد مرة، فلا يستطيع أن يبتلعه لقذارته وحرارته ومرارته، ويأتيه العذاب الشديد من كل نوع ومن كل عضو من جسده، وما هو بميت فيستريح، وله من بعد هذا العذاب عذاب آخر مؤلم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. صفة أعمال الكفار في الدنيا كالبر وصلة الأرحام كصفة رماد اشتدت به الريح في يوم ذي ريح شديدة فلم تترك له أثقى، فكذلك أعمالهم لا يجدون منها ما ينفعهم عند الله، قد أذهبها الكفر كما أذهبت الريح الرماد، ذلك السعي والعمل على غير أساس هو الضلال البعيد عن الطريق المستقيم. نعم اقرا يا سيدي. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ألم تعلم أيها المخاطب والمراد عموم الناس أن الله أوجد السماوات والأرض على الوجه الصحيح الدال على حكمته وأنه لم يخلقهما عبثا بل للاستدلال بهما على وحدانيته وكمال قدرته فيعبدوه وحده ولا يشرك به شيئا. إن يشاء يذهبكم ويأتي بقوم آخرين أطوع لله منكم وما ذلك على الله بعزيز. وما إهلاككم والإتيان بغيركم بممتنع على الله بل هو سهل يسير. يقص الله سبحانه وتعالى على الكتاب أخبار الرسل وما قالوا لأممهم وما قال لهم الكفار تارة بتعيين بعضهم حنيف جهود وتارة إلى سبيل الإجمال كما في هذه السورة سورة إبراهيم وكان الله حضر عن الرسول بإجماع قال الرسول وفي الله الشيخ قال الله الرسول إن حين لك الرسول وهنا قال وقال الذين كفروا الرسول قولتهم واحدة كلمة الرسول واحدة وكلمة الكفار واحدة كلمة الرسول واحدة الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وطاعة وقيام بأمره سبحانه وكلمة الكفار واحدة وهي التكذيب والرد والتهديد. وقال الذين كفروا منكم لنخرجنكم من أرضكم أو لتعودن في الدنيا كلهم هددوا الرسل بالكفار وطالبوهم بأن يعودوا إلى ملتهم فأوحى إليه ربه أوحى الله إلى رسله بما يصبرهم ويسليهم أوحى إليهم ووعدهم بأن العاقبة تكون لهم فأوحى إليه ربه لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف ربي. هذا الوعد الوعد بحسن العاقبة الوعد بحسن العاقبة والنصر على الأعداء هذا ثابت لكل من خاف الله واتقى. ذلك لمن خاف مقامي وخاف الوعيد استفتح وخاف السيء جبال عنيد. ثم ذكر الإشارة إلى العذاب العاجل للإهلاك والتدمير كما قلنا بقول عاد وثمود ونوح وبالعذاب الأليم في الآخر. من ورائه جهنم يسقى من ماء شديد إلى آخر الآية. ثم ضرب المثل لأعمال الكفار في حبوطها وذهابها وعدم الانتفاع بها نزلها برماد طارت به الريح وفرقت في يوم عاصف. مثل الذين من أعمالهم كرماد اشتدت في الريح في يوم عاصف لا يقدرون من نفس الله ذلك هو الضلال ما من حمد